وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن يضم كل مرة من طلبة العلم يضم على المتكلم ويستندوش ويهتم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم هذا الكلام كلام الله تعالى كل مرة نقول كلام كده كده اخواننا يعملوا نفسهم مستمعين وبعدين مرة مستمعين من الآخر أخلاق طلبة العلم كانت على الحصة دي انت وهو تعالى كده وكان الكلام في المرة الماضية فيما يتعلق بسم الله تعالى الحكم وهذا الاسم المشرف كما سمعت في المرة الماضية ما يتعلق بالمعنى اللغوي والحكمة والمعنى الصافي المعنى الشرعي وذكرنا أشياء كثيرة في المرة الماضية متعلقة بهذا الاسم في حد فاكر طلب اللي ما بيكتبوش فاكرين حد فاكر مطلب اللي ما بيكتبوش مش اي واحد فاكر مش فاكر اي حاجة ده جزئية كده ذكرناها في النهاية ان هذا الاسم يمكن ان يتعلق بالارادة او بالايه او بايه او ايه تاني كنا اللي قاعدين هناك دول اللي مركونين على الحيط ومركونين على العواميد كل ما حدش تاكن على العواميد ولا حد تاكن على الحيطان استكمل الكلام كل واحد بقى يعمل ربنا اللي عايز يذاكر يذاكر لله تعالى مش عايز يذاكر يعرف ربنا لا شيء يرجع إليه وأمرنا إلى الله تعالى فوض أمري إلى الله إن الله رسول بالعباد تكلمنا كلاما كما ذكرنا كثيرا في المرات الماضية لما يتعلق باسمه الحكم سبحانه وتعالى. وصلنا في نهاية الكلام إلى كلام الإمام الغزالي، ثم وجدناه كلاما صعبا فانتقلنا عنه، ونستكمل الكلام هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وحكم الله تعالى في خلقه نوعان، وحكم الله تعالى في خلقه نوعان، حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو ما يسمى بالحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي التكليفي. هذان النوعان هما احكام الله تعالى التي تجري في الخلق، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي التكليفي. الحكم القدري الكوني، يعني احنا بعد ان ذكرنا في المرات الماضية تعلق باسمه تعالى تقريبا من نواحي كثيرة، بدأنا بعد أن عرفنا الاسم وعرفناه في اللغة وعرفنا معناه وشرحنا بعض الآيات التي تميز هذا الاسم الكريم وكلام بعض أهل العلم في هذا المعنى وهو معنى الحكم، انتقلنا إلى كلام الإمام القرطبي وما يتعلق به، انتقلنا إلى كلام الإمام الغزالي ووجدناه كما شرنا صعبا، كنا وصلنا الآن إلى قوله الإمام القيم في عنونية. والحكم نوعان، أولا حكم يتعلق بالتدبير الكوني، حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى. فأفعاله كلها في خلقه دائرة بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل. أحكامه سبحانه وتعالى كلها في خلقه دائرة بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل. فقضاؤه سبحانه حق كله وعدل كله ومرضي كله، وقضاءه الذي يقضيه سبحانه وتعالى في خلقه كله حق وكله عدل وكله مرضي، لأن قضاءه هو صفته التي قامت به سبحانه وتعالى. وما يقضي سبحانه وتعالى في الخلق إنما يقضي حقا ويقضي عدلا ويقضي ما يكون مرضيا سبحانه وتعالى. وأما هذا القضاء يعني هو ما نسميه الحكم الكوني، الحكم الكوني يعني الحكم الذي يجري على المرء ويجري على الناس ويجري في الخلق، كما أشرنا إلى كلام من هذا المعنى في كلام الإمام الغزالي، يجري على الناس بغير رضاهم، يعني أن الناس مجبورون على هذا الكلام، يعني كالمصائب التي تنزل بهم أو كخلقهم أو تدبيرهم أو معاشهم أو ما يتعلق بما ينزل عليه يأمرهم بها ولم يكلفهم إياها سبحانه وتعالى. وهذا الذي نسميه القضاء الكوني أو الحكم الكوني، يعني أحكام تجري على المرء، يعني المرء يريد أن يسير هكذا يجد نفسه هكذا، يريد أن يسافر يجد نفسه ممنوع من السفر مريضا مثلا، المرء يتزوج لينجب لا ينجب مثلا، أو يريد أن يفعل شيئا لا يفعله ويريد أن لا يفعل فيقع خلاف مراده، أو هو يتمتع بالصحة إذا قد أصابته الأمراض والعلل مثلا، أو نزلت به الآفة في نفسه وولده أو غير ذلك مما يقع من هذه الأحكام في كون الله تعالى. كل الأحكام، كل ما يقع على المرء في هذه الحياة الدنيا، كل شيء، كل ترتيب وكل قضاء في خروجه في دخوله في نفسه في مشيه، كل هذه الأقضية هي أقضية الله تعالى، هي أحكام الله تبارك وتعالى التي قضاها سبحانه وتعالى قضاء كونيا جل وعلا قدريا، يعني يقع في خلقه سبحانه وتعالى على وفق ما سبق به قضاءه في الأزل. لذلك يقولون وهذا القضاء كله عدل وحق ومرضي. وهذا المعنى يستفيد منه المؤمنون المتقون الرضا بهذه الأحكام، من يرضى بهذه الأحكام التي جرت عليه وإن كانت مرتا في حلقه أو صعبة عليه أو شديدة في النزول به، فإن هذه الأحكام وتلك الأقضية التي قضاها المولى سبحانه وتعالى إنما قضاها بالحق وبالعدل، وإنما قضاها سبحانه وتعالى كذلك قضاء يريد من عباده أن يرضى بهذا القضاء، وهو معناه السكون تحت القضاء، وهو من الإيمان أن يؤمن المرء بالقضاء خيره وشره، بالقدر خيره وشره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان. فلا بد حينئذ أن يسكن المرء تحت هذا المقدور لعلمه أن قضاء الله تعالى هو الحق وهو العدل، وأن قضاء الله تعالى أفضل القضاء له وأحسن القضاء له، ولو حاول هو أن يقضي لنفسه ما استطاع أن يقضي قضاء يشبه قضاء الله تعالى، لقصور علمه ولقصور فهمه ولقصور قوته ولقصور خبرته، لأن المرأة في هذا كله قاصر، لا يمكن أن يطلع على مصلحة غيره فضلا عن أن يطلع على مصلحة نفسه فضلا عن أن يقوم بمصلحة غيره. وكل ذلك موكول إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى، العدل الحكم جل وعلا، اللطيف سبحانه وتعالى، الرحيم البر الودود جل وعلا، كما ذكرنا في معاني هذه الأسماء من قبل. وهذا الحكم الكوني واقع لا محالة، لأنه يتعلق بكل ما شاء الله تبارك وتعالى كونه مما سبق في قدر. هذا الحكم الكوني لا بد أن يقع، لماذا؟ لأنه يتعلق، أي هذا الحكم، بكل ما شاء الله تبارك وتعالى أن يكون مما سبق فيه قدر الله تعالى، ألا بد أن يقع هذا القضاء من الله تبارك وتعالى، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء كان سبحانه وتعالى وما لم يشأ لم يكن. فلا رد لحكمه ولا معقب عليه جل وعلا، ولا رد لأمره ولا رد لقضائه. لذلك قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وكذلك قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني يحكم بالحق هنا عاجل، وهي قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن أن احكم بالحق، يعني أول شيء من الحق الذي هو عدلك سبحانه وتعالى. ومعنى الآية يعني أظهر ما تنصر به عبادك وتخذل به أعدائك. هذا هو الحكم الكوني، الكون القدري، وموقف المرء منه الإيمان به والرضا بهذا الحكم والتسليم لأمر الله تعالى فيه، والانشراح لما وقع من الله جل وعلا على المرء من هذه الأحكام التي قضاها المولى سبحانه وتعالى، إذ كلها كما ذكرنا عدل وحق ومرضية لله سبحانه وتعالى، إذ كلها حق وعدل، وهي لا بد أن تكون كذلك مرضية للعدل. الحكم الثاني، علمنا إذن أن الحكم سبحانه وتعالى يحكم بما شاء، وحكمه نوعان، الحكم الكوني القدري، وهذا الحكم الكوني القدري، وهذا الحكم الشرعي التكليفي، وهو الحكم الديني. الحكم الديني وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بأن يفعلوا أو لا يفعلوا، يعني بأن يفعلوا أو لا يفعلوا، أو بأن لا يفعلوا أو لا يفعلوا، الذي يسميه العلماء خطاب الله تعالى، أوامر الله تعالى ونواهيه التي يأمر بها العباد بما شاء وينهاهم عما شاء، وهي الأوامر والنواهي التي أمر الله تبارك وتعالى رسله أن يبلغوها للخلق. هذا خطاب جديد، لكن الخطاب الخطاب الشرعي، أمرهم أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحجوا وأن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يصدقوا وأن يتعلموا العلم النافع وأن يصلوا الأرحام وأن يقولوا الصدق وغير بقية الأوامر، ونهاهم عن الإشراك بالله تعالى، ونهاهم عن الكذب والخيانة والغش، ونهاهم عن الحقد والغل والحسد وسوء الأخلاق، ونهاهم ونهاهم. كل ذلك نسميه الحكم الشرعي، وهذا الحكم محبوب لله تبارك وتعالى، على خلاف الحكم الكون القدري. الحكم الكون القدري الله تبارك وتعالى قد يريده أو يريده ولا يحبه، يعني الله تبارك وتعالى في الحكم القدر الكوني يريد أن يقع في خلقه سبحانه وتعالى ما شاء، شاء الكفر سبحانه وتعالى، لكنه لا يحبه، إنما يقع فيه قدرا وكونا في خلق الله تعالى، إنما لا يحبه شرعا ولا يأمره به، بل المولى سبحانه وتعالى يأمره بالصدق، ويأمره سبحانه وتعالى بتوحيده، ويأمره سبحانه وتعالى بالخير ولا يأمر بالفحشاء كما ذكر جل وعلا. والحكم الشرعي الديني وهو الأوامر والنواهي التي أمر الله تبارك وتعالى رسله أن يبلغوها للناس وأن يسير الناس عليها مرضاة لله تعالى. وهذا الحكم الشرعي الديني محبوب لله جل وعلا، وهذا الحكم الشرعي الديني هو الحكم التكليفي الذي كلف الله تبارك وتعالى به عباده، وهو أي الحكم الشرعي لا يترتب عليه الثواب ولا عقاب في الآخرة، على خلاف الحكم الكوني القدري. حكم الكون القدري شاء الله تعالى شيئا لا راد لمشيئته، وحكم بشيء لا معقب لحكمه، فلا يتعلق بثواب أو عقاب بالنسبة للمكلفين. أما ما يتعلق بالمكلفين من ثواب وعقاب فما هو فما أمرهم به وما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. أمرهم به يجب عليهم أن يأتمروا به، ونهاهم يجب عليهم أن ينتهوا. وحينئذ إذا لم يأتمروا بما أمر حق عليهم عقابهم، أو إذا وقعوا فيما نهى حق عليهم عقابه. إذا أمروا بما أمر فإن الله تعالى يكافئهم ويصيبهم، وإذا انتهوا كذلك يكافئهم ويصيبهم سبحانه وتعالى. الله السلام. وهذا حكم الله تعالى، والدليل على الحكم الشرعي التكليفي كثير. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أنا وتعالى إن الله يحكم ما يريد، يعني يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى، ويأمر بما يشاء وينهى عما يشاء جل وعلا. فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالصدق كما ذكر، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعرفون. وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلفنا في شيء إذا الاختلاف الشرعي الديني، حكمه إلى الله، أن الله تعالى هو الذي يحكم فيه بكونه جائزا أو بكونه غير جائز، بكونه واجبا أو مستحبا، بكونه حراما أو مكروها أو مباحا، وهو الحكم الشرعي التكليفي الذي ذكره العلماء. وقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الحكم بينهم بما أنزل الله ليس بحكم القدر الكوني، وإنما أن يحكم بينهم بما أنزل الله تعالى بالحكم الشرعي الديني التكليفي الذي يترتب عليه الحساب، والذي يكون مظنة الثواب والعقاب. وإخواننا لسه قاعدين بيتفرجوا عليه، قلنا لا هيجي بعد كده معهوش كتاب، معهوش كشكول، ما بيكتبش. قلت هوقفه واجنبه وهتصرف معاه تصرفات العنف والارهاب اللي بيقولوا عليه. فاش هزار، الناس مش عايزه تتعلم اداب العلم، ولا عايزه تهتم لاخرتها، ولا عايزه تعمل ايه؟ ليه قاعد انت اللي تسر؟ نستكمل الكلام. قد علمتم فيما سبق ان الاسماء الحسنى لله تعالى كما هو منهجنا الذي نسير عليه، واول ما يتعلق بهذه الاسماء توحيد الرب سبحانه وتعالى، مراد ذلك الدعاء بهذه الاسماء، وبعد ذلك ان يتعلم المرء حظه منها، وهو الامر الذي يجب أن يكون في اهتمام المؤمنين أن يسمع أسماء الله تعالى الحسنى، أهم شيء فيها أن يوحد الله تعالى بها، وأن يدعوه كما أمر بهذه الأسماء، ثم بعد ذلك أن تظهر أثار هذه الأسماء على المرء على المؤمنين، وأثار هذه الأسماء على المؤمنين يعني أن يظهر عليهم أثر الرحمة إذا كان، أثر التوبة إذا كان، أثر المودة إذا كان الودود، أثر الوهب إذا كان الوهاب، أثر الرفق إذا كان الرفيق، وأثر العدل إذا كان العدل، وأثر الحكم إذا كان، وغير ذلك من كل هذه الأسماء المشرفة له حظ فيها، ينبغي ألا يتخلف هذا الحظ، بل هو سبب إصلاح قلبه، وسبب إصلاح نفسه، وسبب إصلاح جوارحه، وسبب إصلاح سيره إلى الله تبارك وتعالى، إذ هذا الدين كما أشرنا كله يندرج في معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والقيام بما يتعلق بهذه الأسماء والصفات مما يأخذ المرء حظه فيها الله تعالى. يعني إذا نظرنا كل الدنيا هذه والآخرة هي آثار هذه الأسماء والصفات لله تعالى. ولذلك نشير قبل أن نبدأ الكلام على ترتيب الآيات على المنهج الذي نشير عليه، نشير إلى الدعاء باسمه الحكم، الدعاء باسمه الحكم كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أشرنا أن الرحيم من أسمائه ندعو به، أن الكريم من أسمائه لنا حظ فيه وندعو الله به، وأن الودود من أسمائه لنا حظ فيه وندعو الله تعالى به بعد توحيده لهذه الأسماء، وهكذا بقية الأسماء كلها. والمرء الذي يتخلى أو يخلي نفسه وقلبه عن هذه الأسماء من توحيد الرب بها ومن دعائه بها ومن أخذ حظه منها، لا شك أن توحيده ناقص في الدرجة للأجل البعيدة الدانية البعيدة الدنيا، فكلما ازداد المرء معرفة بربه بأسمائه وصفاته ازداد توحيده لله تعالى، كلما ازداد دعاء بها ازداد قربا، كلما ازداد تعلقا بهذه الأسماء وظهرت عليه آثارها ازداد قربا من الله تعالى، كلما ازداد من أخذ حظه من هذه الأسماء ازداد كذلك قربا من المولى سبحانه وتعالى. إذن هي كل قضية الدين في هذه الأسماء والصفات ومعرفتها، إذ هي الحاملة بعد ذلك على كل معاني الدين. ومن عرف ربه سبحانه وتعالى صلى له وصام له وذكره وقام له وبذل نفسه وماله وجهده له وأخذ من حظه بمعرفته، وهكذا لا يعرف ربه أبدا ويقصر في حقه وينساه ويغفل عنه ويعصيه ويتكاسل عن طاعته، لا يكون كذلك، فجاء التكاسل وجاءت المعصية وجاءت الغفلة وجاءت اتباعه وجاءت اتباع الشهوات، كل ذلك من قلة المعرفة بالرب سبحانه وتعالى. لا عايز يعرف أين داؤه وأين مرضه وأين علله أوجاعه في قلبه ومعاملاته وفي سعيه وعباداته وفي سلوكه وأخلاقه، يعرفها من قلة معرفته بربه بأسمائه وصفاته، أن يكون الرب حينئذ أحب إليه من كل شيء. الدعاء بهذه الأسماء ورد في قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهذه الآية تبين هذا المعنى. فجاء الحديث في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث الجميل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا محافظا عليه. ونذكر الحديث التالي نذكره إن شاء الله نؤكد على هذا الحديث للحفظ. لا بد أن إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم سألها عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين من الجنة ومن متقدم الصحابة ومن كرمائهم وفرسانهم وغير ذلك من ترجمته الجميلة. وجدنا حرصه على أن يسأل السيدة عائشة في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي تهم المؤمنين. وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا مقصرون أبدا في أن يعرفوا كل شيء يقربهم إلى الله تعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من عاداتهم الجميلة وصفاتهم الحسنة التي ينبغي أن يعود المؤمنون الآن سيرتهم الأولى فيها، يعني أن يعودوا إلى تلك السيرة وأن يفتشوا وأن ينقبوا وأن يسألوا وألا يقصروا في أن يعرفوا كل شيء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ كل شيء فيه هو ما يقربهم إلى الله، كما قال صلى سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، كما شرحنا هذا المعنى في خطبة الجمعة. هذه الأولى. الثانية، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يفتتح صلاته إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن لسنا بصدد شرح الحديث، وإنما المعنى العام في هذه القضايا، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل تيارة من العشاء مش هيرجعوا تاني العشاء مش هدخلهم تاني الجامعة. احنا اتفقنا بكده قلنا مين اللي هيصلي العشاء؟ الناس كلها رفعت ايديها، حد ما رفعش ايده قال مش هيحضر العشاء؟ مين اللي قال مش هيحضر العشاء؟ مين ده؟ حد قال انه مش هيحضر صلاة العشاء؟ اللهم عز وجل اخواننا اللي يغرقوا من الصلاة لم يعرفوا ربنا، اخواننا في ربنا وما تيجي الصلاة طويلة عشان ربنا يقف قدام ربنا شوية اليوم يهربوا. وصلنا إلى الدعاء بهذا الاسم الشريف وهو اسم الله تعالى الحكم. وقد ورد كما ذكرنا هذا الحديث لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قال: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وإسرافيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث يبين هذا المعنى الجميل أولا، وهو أنه إذا قام من الليل لم يترك هذا الدعاء المبارك، ومعناه أن المرأة متعلق بالله تعالى حال قيامه من الليل، ليس على حالتنا التي نحن فيها وهي حالة الغفلة وحالة التكاسل ويقوم ولا ما يقومش، والمنبه يضرب وبعدين يطفيه ويجي وينام تاني، مش كده؟ وغير ذلك من الأحوال السيئة. وإنما رأينا هذا الحال الحسن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، هذه الأولى. والثانية أن المرأة، وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون زوجته حامل وتريد أن تنصرف تنتظر الصلاة، ماشي ماشي. والحالة الثانية وهي حالة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. يعني انظر إلى الحال، أول ما قام من الليل قام يقوم الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية الله تعالى التي لو سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الصراط المستقيم، ليس أحد على الصراط المستقيم مثله صلى الله وسلامه عليه، وإنما هذا منه صلى الله عليه وسلم، إنما يكون زيادة لهذا الاهتداء، يعني زيادة في أن يكون مهتديا، يعني يطلب درجات العلى من الله تعالى. أما نحن فهو تعليم للمؤمنين أن يطلبوا من الله تبارك وتعالى هذه الهداية، وهذه الهداية يطلبها المرء من الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاته. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، يعني على أهمية أن يصدق الله تعالى على الهداية وأن يزيده منها وأن يترقى إلى الله تعالى في مداري الهداية إليه سبحانه وتعالى. فأمور الهداية ووسائل الهداية كثيرة، والمرء إن كان مهتديا في شيء فهو لم يستكمل هدايته في شيء، وإن كان قد علم شيئا فهتدى فيه فهو يجهل أشياء كثيرة لم يهتدي إليها، وهكذا كل هذه المعاني موجودة في الهداية. لذلك هو يطلب هذه الهدايات من الله تعالى، إن كان مهتديا يطلب زيادة من هذه الهداية، إن كان جاهلا بهداية يطلب أن يهدي الله تعالى إليها، إن كان في هداية نصف ونصف كما يقولون يطلب من الله تعالى أن يتمها عليه، إن كان في هداية لا يعلمها، إن كان هناك هداية لا يعلمها يطلب من الله تعالى أن يوفقه إليها. فهو محتاج إلى كافة الهدايات في كافة الأوقات من الله تعالى، مع التثبيت لهذه الهداية من الله جل وعلا. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب هذا المعنى. ثم المعنى التالي في حديثه، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهو معناه أن طلب من الله تبارك وتعالى إلى إصابة الحق. يعني مختصر هذا الكلام كده بتقول إيه، لأن الله تبارك وتعالى يحفظه من أن ينحرف إلى الخطأ. هذا ليس في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو تعليم للمؤمنين، أو ألا يشتبه عليه الحق بغيره. يعني نحن في هذه الأيام ترى الحق مشتبه بغير الحق، مشتبه طبعا الحق مشتبها بغيره، وترى الناس متحيرين في هذا الكلام وفي هذا الكلام وفي هذا الكلام، فيما يلقى عليهم وفيما يسمعون وفيما يرون من مواقف وأشخاص ومشايخ وعلماء واختلاف وكلام، كل ذلك يجعل المرء مفتقرا إلى الله تعالى في أن يقيم الحق في هذا الخلاف، وأن لا يتحير أو أن يتشوش عليه الحق، بل أن يبصره بالحق وأن يهديه له وأن يعينه على قبول هذا الحق والثبات عليه. وهذا الكلام مطلوب إذا من المؤمنين، ولا يفعل ذلك إلا الحكم سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا الأمر إذا يبين كما أشرنا احتياج المرء إلى أن يكون احتياجه وفقره وضرورته، وأن لا يظن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنه أصاب كل الحق مهما كان كائنا من كان. لم يصب الحق أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الحق كاملا. صحابته رضوان الله تعالى عليهم في الدرجات العليا من إصابة الحق صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. وهذا يدلنا أنه ليس بعده صلى الله عليه وسلم إلا من يحافظ على طلب الحق في الاختلاف، وإلا يتشوش عليه هذا الحق، وأنه مفتقر إلى الله في كل لحظة ليبين له الحق، وإلا يقرب عليه وإلا يقفى عليه وإلا يتحير فيه، ولا يظن ظن أبدا أنه قد وصل إلى شيء وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. لو قيل له كذا كله لقد كان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم بأن يهديه الله تعالى إلى هذا الكلام مع تمام الهداية التي هو فيها، ليتعلم هؤلاء المغرورون المتكبرون أن ذلك ليس إليهم، وإنما هم فقراء إلى الله تعالى، وينبغي أن يقفوا على باب الاحتياج والضرورة والفقر إلى الله تعالى، أن يهديهم وأن يثبتهم على الهدى وأن يبين لهم مواضع الاختلاف حتى يهديهم فيها إلى الحق بإذنه سبحانه وتعالى. بل لا يظن المرء بعد ذلك أنه أبدا وصل إلى الحق وأنه مطمئن إلى ما هو فيه، لا، وإنما بين الحين والآخر لا بد وأن يشير إلى نفسه بعين الاتهام، بل هو متهم لنفسه في كل أحوالها أنها لا يمكن أن تثبت على الحق إلا بتقديره وعونه وتوفيقه، وأنها تطلب في كل الأحوال إصابة الحق من الله تعالى. ماشي كده. الحديث التالي كذلك، كان من هديه إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم، نذكره هو الآخر، يقول ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا الحديث الجميل كذلك يبين هذا المعنى، وإليك حاكم فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. ينبغي كذلك أن يحفظه المرء، نحفظ هذا الكلام نقوله مرة أخرى. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. ماشي كلام ولا الناس مش عارفة ايه؟ الناس بتكتب ولا ايه؟ مش حد بيكتب أصلا؟ طب مين اللي ما بيكتبش؟ يا كله بيكتبوا، يعني اللي قاعدين قدامنا ما بيكتبوش دول بيكتبوا؟ هم أنا شايفهم ما بيكتبوش معهمش ولا خريف ولا أيام ولا أي حاجة. الأخوة اللي هربانين من الصلاة أنا عارفهم، وبعد كده ليا موقف سيء جدا معاهم. اللي ملوش عذر فيهم هتاخد معاه قرار سيء في نهاية السوء إن شاء الله تعالى. عشان يضيعوا الدرس ويضيعوا الصلاة ويضيعوا قيام نصف الليل على كلام يدل على أنها لا محبة لله تعالى ولا إيه، مش عارف أقول إيه. إذا إخواننا دول إمتى هيصلوا وإمتى هيتقوا لله وإمتى هيتعبوا نفسهم شوية لله وإمتى هيوضوا وقت شوية لله تعالى؟ الدنيا بتاخد، الدنيا بتجري. الصبح بيجي يبص يلاقي العشاء متأذن، يجي عشان يصلي ركعتين بالليل ما يلاقيش وقت، يلاقي الفجر بيت. اخواننا مش مقدرين سرعة انتهاء الدنيا وانتهاء الآخرة؟ كان إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم يتهجد قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ماشي كده، حد متأخر في الكتابة. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق. مش كده ولا حد متأخر؟ أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق. ما حد يتأخر؟ والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قلنا بقى: اللهم لك الحق، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أنبت وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا الحديث كما طلبنا كذلك في قيامه بالليل يذكر هذه المناجاة العظيمة صلى الله عليه وسلم، وهذا الثناء العظيم، وهذا التوكل العظيم، وهذا التوحيد العظيم. ثم بعد ذلك يدعو الله تعالى، يدعو المولى جل جلاله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، دعاء المسألة، أن يغفر له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلم، ثم يثني على الله تعالى بما يكون سبب استجابة الدعاء: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والحديث الأخير وهو كذلك الحديث دعاء المسألة باسمه الحكم، من الأحاديث الجميلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما سئل: ينبغي يا رسول الله أن نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهو الحديث المشهور، حديث إزالة الحزن والهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث الذي ذكرنا قبل: اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، هذا حديث رواه البخاري، وهو الحديث 1120 صفح الدار وغيره من كتب البخاري. في بعض الكتب في شرح الأسماء والصفات ذكرين رقم غير الرقم هذا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونورا، أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور عيني وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله تعالى حزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله أتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الحديث وهو اعتراف المرء بعد أن ينادي ربه سبحانه وتعالى بالعبودية والافتقار والتذلل، إذا به يناجيه كذلك هذه المناجاة بالاستسلام للقضاء والحكم النافذ فيه، ليبين له أنه عبده فعلا، وأنه أي هذا العبد المسكين لا يعترض على قضائه ولا قدره ولا حكمه سبحانه وتعالى، وأن هذا القضاء والقدر يقابله الانشراح والرضا والتسليم إذا به يرى الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور بصره وذهاب همه وغمه، وتكون إجابة الله تعالى بعد هذا الثناء وهذا التسليم وهذا التوحيد إلا أبدله الله تعالى بهذا الحزن، أبدله به فرجا من عنده سبحانه وتعالى. وهذا حديث جميل مجرد عندما يقع المرء في الحزن والهم والضيق والنكد، يدعو الله تعالى بهذه التهليلات، بهذه المناجات، بهذه الكلمات من كلام التوحيد والرضا والتسليم لله تعالى، إذا بالله سبحانه وتعالى يفرج عنه هذا الهم والغم. وهذا حديث مجرد في كل الأحياء تقع في ضيق اتهام مثلك في حزن، وادعو بهذا الحديث اذا فعلا بالله تعالى يبدلك به فرجا وتحس بالانشراح وذهاب الهم والضيق وسعه الصدر، واذا بك قد زالت عنك الغمه وانكشفت عنك هذه السوءات التي وقعت فيها. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن عمتك، في قبضتك، معطيا في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل شيء لك، سميت به نفسك أو لم ترى أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور بصري وذهاب همي وغمي. إلى آخر الحديث. كما ذكرنا الرواية الصحيحة، إلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرجا. تعلم المرء إذا أن يدعو الله تعالى بكونه حكما، وأنه يرضى بهذا الحكم، وبكونه عدلا، وأنه يرضى بقضائه سبحانه وتعالى، ويناديه ويدعوه ويتملقه بتوحيده وعبوديته له، بأن يفرج عنه وأن يدعوه بأسمائه الحسنى ما علم منها وما استأثر بها في علم الغيب سبحانه وتعالى. كما نرى جمع هذا الحديث كل معاني الدين، دعاء الله تعالى بأنك مفتقر إليه وأنك عبده الذي يفعل فيك ما يريد، وبرضائك بقضائه وقدره، وتسليمك لهذا القضاء والقدر، وإيمانك بهذا القضاء وهذا القدر، ثم بعد ذلك تدعوه بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ثم بعد ذلك تتملق إليه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك ونور بصرك وذهاب همك وجلاء غمك، إذا به كما يقول، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن كما ذكرنا الحديث. نعم. ها؟ يقول الحديث ثاني؟ وأنت تحفظه ولا إيه؟ أنت موال بقى؟ حديث رواه أحمد وحديث صحيح. كفاية كده؟ كفاية؟ لسه بادئ؟ نعم. تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور عيني. نرجعها مرة أخرى. نشير إلى الآيات في اسم الحكم. هذه طويلة، إشارة بس مجرد إشارة الآيات الواردة في اسمه الحكم. نحن تكلمنا على على الدعاء وتوحيد الرب بهذا الاسم، دعاء توحيد الرب بهذا الاسم قد أشرنا إليه في المرات الماضية، والدعاء أشرنا إليه في المرات في هذه المرة. بقي علينا إيه بقى؟ أن يعلم المرء إيه من هذا الاسم؟ الغار منه، مش كده؟ وذلك إما أن نأخره وإما بعد الكلام على الآيات الواردة فيه. احنا بنتكلم عن الآيات القرآنية الواردة في هذه المعاني، ونربط بينها ونسوق فيها ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا من هذه المعاني من كلام الله تعالى المبارك. نقولها ولا نخليها بقى كلها المرة الجاية؟ لا، كلها المرة الجاية. الآيات كثيرة، مواضع كثيرة، والربط بنا كثير، والناس نعم مني إن شاء الله.